الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 38 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه وكنا قد ذكرنا في الدروس الماضية الركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام وقلنا أن الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك أن هذا ركن من أركان الحج والواجب على الحاج والمعتمر أن يحرم من الميقات إذن النية التي هي نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج وأن يكون ذلك من الميقات هذا واجب من واجبات الحج فإن تركه فعليه دم وذكرنا أيضا محظورات الإحرام وقلنا أن محظورات الإحرام كما ذكر ذلك أهل العلم أنها تنقسم من حيث الفدية إلى 4 أقسام محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية إلى 4 أقسام القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح عقد النكاح محظور من محظورات الإحرام كما تقدم معنا لكنه لا فدية فيه على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر من ذنبه القسم الثاني من محظورات الإحرام ما فديته مغلظة وهذا هو الجماع قبل التحلل الأول الجماع قبل التحلل الأول فديته مغلظة وهي بدنة والجماع قبل التحلل الأول أيضا مفسد للحج فهو مفسد للحج وعليه فدية مغلظة وهي البدنة أما إذا كان الجماع قبل التحلل إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه لا يفسد حجه لكن عليه فدية بعض أهل العلم أنه قال أنها فدية مغلظة عليه بدنة وبعضهم قال عليه شاة هذا القسم الثاني من محظورات الإحرام أما القسم الثالث ما فديته الجزاء أو بدله من الإطعام أو الصيام وهو قتل الصيد كما تقدم شرحه في الدرس الماضي قتل الصيد عليه الجزاء مثل ما قتل من النعم أو إطعام مساكين أو عدل ذلك صياما كما تقدم معنا في الدرس الماضي القسم الرابع من محظورات الإحرام ما فديته فدية الأذى وقلنا فدية الأذى هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة وما فديته الأذى بقية المحظورات من لبس المخيط وتغطية الرأس وحلق شعر الرأس وحلق شعر البدن وتقليم الأظافر والطيب ولبس النقاب والقفازين هذه المحظورات كلها فيها فدية الأذى وأيضا الوط إذا كان دون الفرج سواء أنزل أم لم ينزل على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كان دون الفرج فهذا فديته فدية الأذى أما إذا كان الوطء في الفرج فهذا الجماع ففديته مغلظة وإن كان قبل التحلل وإذا كان قبل التحلل الأول فيفسد الحج وإذا كان بعده فلا يفسد الحج كما قدمنا والله تعالى أعلم ثم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أعمال الحج عند دخول مكة. فقال: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأولى ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني والركن الأسود، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه يصلي 2 ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه. قال: عند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط. إذن يبدأ الحاج بالطواف بالبيت، وهو أن يطوف دورانا حول الكعبة مبتدئا من الحجر الأسود ومنتهيا عنده، ويكون جاعلا الكعبة عن يساره. فهذا الطواف هو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة، كما في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. قالت: أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. إذن يتوضأ ثم يطوف بالبيت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بالطواف، وهذه المسائل منها ما هو شرط من شروط الطواف، ومنها ما هو سنة من سنن الطواف. وهذا الطواف كما سيأتي معنا، المتمتع يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، والقارن والمفرد يطوف طواف القدوم، وهو سنة في حقهم كما سيأتي. قال مؤلف رحمه الله: يطوف للقدوم 7 أشواط. يطوف للقدوم 7 أشواط، وهذا لا شك أنه شرط من شروط الطواف، وهو أن يكون 7 أشواط. فالله تبارك وتعالى أمر بالطواف في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صفته، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف 7، ولم يطف أقل من ذلك، ولا يجزئ الطواف أقل من 7 أشواط، فالطواف لا يكون إلا 7 أشواط كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7، ثم صلى خلف المقام 2 ركعة، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالشاهد أنه طاف بالبيت 7، فهذا هو الشرط الأول من شروط الطواف، أن يكون 7 أشواط. وأيضا الطواف لا يكون إلا بالكعبة، قول الله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يجوز الطواف بغير الكعبة. فالطواف لا يكون إلا بالبيت العتيق، بالكعبة المشرفة. وأيضا ذكرنا أن الطواف يكون 7 أشواط. إذن الشرط الأول أن يكون الطواف بالكعبة، والشرط الثاني أن يكون الطواف 7 أشواط. وقبل ذلك أيضا نية الطواف، فالنية شرط من شروط الطواف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويكفيه نية الطواف للنسك من غير تحديد نوعه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن هذه 3 شروط من شروط صحة الطواف: النية، وأن يكون الطواف بالكعبة، وأن يكون الطواف 7 أشواط. الشرط الرابع من شروط الطواف أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، فلو طاف خارج المسجد لم يصح طوافه بالإجماع. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام النووي رحمه الله، قال: وأجمع على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. إذن الشرط الرابع من شروط الطواف أن يكون داخل المسجد الحرام، ولا يصح منه الطواف خارج المسجد. والشرط الخامس: الطهارة من الحدث الأكبر. الطهارة من الحدث الأكبر شرط من شروط صحة الطواف. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف عندما حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية حتى تغتسلي. دل ذلك على عدم جواز طواف من كان محدثا حدثا أكبرا. هذا الشرط الخامس. والشرط السادس من شروط صحة الطواف أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، وهذا على مذهب جمهور أهل العلم، أن الابتداء وابتداء الطواف من الحجر الأسود شرط من شروط صحة الطواف، ولا يصح الطواف إلا به. وبعض أهل العلم قال بأنه واجب وليس بشرط، فيصح طوافه إن ابتدأ من إن لم يبتدأ من الحجر الأسود، ولكنه يأثم بذلك. ولكن الأظهر من كلام أهل العلم أن الابتداء من الحجر الأسود على مذهب الجمهور أنه شرط في صحة الطواف. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أطواف من 7. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقدم مكة أول ما يطوف يستلم الركن الأسود، ومنه يبدأ الطواف، ثم يطوف ويرمل في 3 أشواط الأولى كما سيأتي تفصيله. وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه. لما قدم مكة أتى الحجر، الحجر الأسود، فاستلمه، إذن كانت البداية من الحجر الأسود، ثم مشى على يمينه، ثم مشى على يمينه. هذا هو الشرط السابع من شروط صحة الطواف، وهو التيامن، وهو أن يسير الطائف عن يمين الكعبة، فيسير الطائف عن يمين الكعبة وتكون الكعبة عن يساره، وتكون الكعبة عن يساره. ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك لحديث جابر ولغيره من الأحاديث. إذن استلم الحجر الأسود ثم مشى على يمينه، فكان على يمين الكعبة والكعبة عن يساره، والله تعالى أعلم. أيضا من شروط صحة الطواف ستر العورة، ستر العورة من شروط صحة الطواف، وسيأتي الكلام على ذلك من كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي. إذن هي سبعة أشواط كما تقدم معنا، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة المتبقية. والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، يعني يسرع ويهرول في المشي، لكن لا تكون خطوته كبيرة بل تكون الخطى متقاربة. إذن خطى متقاربة مع سرعة المشي، هذا ما يسمى الرمل. والرمل سنة ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ثم يمشي في الأربعة الباقية. دليل ذلك حديث جابر الذي تقدم معنا وفيه: فرمل ثلاثا ومشى أربعا، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، فكان الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى فقط ثم يمشي بقية الأشواط. وفي رواية أيضا من حديث جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. إذن رمل من الحجر الأسود، متدع من الحجر الأسود، وطاف ثلاثة أطواف. وأيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة. يخب أي يرمل في الثلاثة أشواط الأولى ثم يمشي في الأربعة الباقية. وقوله في الطواف الأول يدل ذلك على أن الرمل يكون فقط في طواف القدوم وفي طواف العمرة. في الطواف الأول يعني في طواف القدوم أو في طواف العمرة، ولا يكون في طواف الإفاضة وغيرها والوداع، إنما يكون فقط في طواف القدوم وفي طواف العمرة. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم خلافا أن الرملة وهو الحركة والزيادة في المشي لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من السبع، في طواف دخول مكة خاصة للقادم الحاج أو المعتمر. إذن يكون في طواف القدوم، في طواف دخول مكة للقادم الحاج، أو طواف العمرة للمعتمر. إذن هذا هو الرمل، يكون في الثلاثة أشواط الأولى ويكون فقط في طواف القدوم وفي طواف العمرة. أيضا من سنن الطواف الاطباع، والاطباع هو كشف الكتف الأيمن والعضد الأيمن. الاطباع كشف العضد الأيمن والكتف الأيمن، فكشفهم يسمى اطباع، ويكون ذلك بأن يضع وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، أن يضع وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ثم يلقي طرفي الرداء على منكبه الأيسر، فيكون المكشوف هو الكتف والعضد الأيمن، والأيسر يكون مغطى. دليل ذلك حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، والحديث عند أحمد وأصحاب السنن إلى النسائي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. والاطباع يكون في الأشواط كلها، الاطباع يكون في السبعة أشواط كاملة. الرمل قلنا يكون في الثلاثة أشواط الأولى فقط، لكن الطباع يكون في السبعة أشواط، يكون في السبعة أشواط كاشفا عن كتفه. وللطباع لا يكون إلا في طواف القدوم وطواف العمرة، مثل الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم وفي طواف العمرة فقط. إذن عندما يبدأ طواف القدوم أو طواف العمرة يكشف عن كتفه الأيمن، وإذا انتهى من الطواف يغطي كتفيه ولا يصلي ولا يذهب إلى الصفا والمروة إلا وهو قد غطى كتفيه. إذن هذا هو للطباع، كشف الكتف الأيمن، ويكون فقط أثناء الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة، ثم يغطي كتفيه قبل أن يصلي الركعتين. قال المؤلف رحمه الله: ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه. إذن السنة للحاج أن يستلم الحجر الأسود ويقبله في كل بداية شوط، السنة في كل بداية الشوط أن يستلم الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود، وهذا لما ورد في ذلك، وورد في ذلك عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أنه قال عندما سئل عن استلام الحجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. إذن استلام الحجر وتقبيله سنة، وتقبيل الحجر يكون تعظيما لله تبارك وتعالى. الدافع لتقبيل الحجر هو تعظيم الله تبارك وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن تعظيما لأمر الله تعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نستلم الحجر ونقبله، لا لقصد التبرك به كما يفعل بعض الجهال، تجدهم يمسحون أبدانهم ويمسحون صبيانهم بعد مسح الحجر الأسود تبركا به، فهذا لا شك أنه من البدع وأنه من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أنه أن الحجر الأسود ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى، وأن بيد الحجر الأسود النفع والضر من دون الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر. إذن استلام الحجر الأسود وتقبيله هذا يكون تعظيما لله تبارك وتعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين عندما جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل الحجر الأسود ليس تبركا به لذاتي ولا اعتقادا أن فيه النفع والضر، وإنما تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين عمر رضي الله عنه في هذا الحديث على تعظيم التوحيد وأيضا على تعظيم الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يسن استلام الحجر الأسود وتقبيله، أو أنه يستلم الحجر الأسود بيده ويقبل يده. إذن إما أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، أو أنه يستلم الحجر الأسود بيده ويقبل يده، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم أن نافع مولى ابن عمر قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن إما أن تستلم الحجر وتقبل الحجر، أو أن تستلم الحجر وتقبل يدك، أو كما قال المؤلف رحمه الله: يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه. وذلك لحديث أبي الطفيل رضي الله عنه كما عند مسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. والمحجن هو عصا معوجة الرأس، استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بالمحجن ثم قبل المحجن. فهذه ثلاث حالات: إما أن يستلم الحجر ويقبله، أو أن يستلم الحجر بيده ويقبل يده، أو أنه يستلمه بمحجن أو غيره ويقبل المحجن. فإن لم يستطع هذه الثلاث لزحام أو غير ذلك، فهنا ما عليه إلا أن يشير إليه إشارة بيده ولا يقبل يده. إذا أشار لا يقبل، فلا تقبيل إلا إذا استلم الحجر. إذا استلم الحجر يقبل، أما أنه إذا أشار إليه من بعيد فيشير بيده إلى الحجر، إذا حاذى الحجر يشير بيده ويقول الله أكبر فقط. إذن يشير بيده ويقول الله أكبر فقط ولا يقبل يده. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. إذن فقط يشير ويكبر ولا يقبل يده كما يفعل بعض الناس عند الطواف. قال المؤلف رحمه الله: ويستلم الركن اليماني. إذن أيضا من سنن الطواف استلام الركن اليماني. والركن اليماني سمي يمانيا لأنه من جهة الجنوب، من جهة اليمن، ويكون قبل الحجر الأسود، لأن الكعبة لها أربعة أركان. يبدأ الطواف من الركن، من ركن الحجر الأسود، ثم يأتيك الركنان الشاميان من عند حجر إسماعيل. هذان الركنان يسميان الركنين الشاميين لأنهما من جهة الشمال، من جهة الشام. ثم بعد الركنين الشاميين يكون الركن اليماني، وبعد الركن اليماني ترجع إلى الحجر الأسود. والركن اليماني يسن استلامه فقط، الركن اليماني يسن استلامه فقط ولا يشرع تقبيله، ولا تقبيل اليد بعد استلامه. وإن لم يستلمه أيضا لا يشرع له الإشارة إليه. إذن لا يشرع تقبيل الركن اليماني، ولا يشرع الإشارة إلى الركن اليماني. المشروع فقط في حق الركن اليماني هو الاستلام فقط، هو الاستلام فقط، وإذا استلمه لا يقبل يده. إذن المشروع فقط هو الاستلام، ولا يشرع استلام غير هذين الركنين، كما صح بذلك الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. إذن الحجر الأسود ذكرنا التفصيل فيه، والركن اليماني فقط يشرع استلامه ولا يشرع تقويله ولا الإشارة إليه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. ذكرنا أن المحرم إذا أراد الحج إما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيكون متمتعا، أو أن يحرم بالعمرة والحج فيكون قارنا، وإما أن يحرم بالحج فقط فيكون مفردا. إذن إما أن يحرم بالعمرة فيكون متمتع، أو بالعمرة والحج فيكون قارن، وإما بالحج فقط فيكون مفردا. إذن المتمتع يحرم بالعمرة ثم عندما يأتي إلى مكة يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يتحلل تحللا كاملا، هذا متمتع. أما المفرد والقارن عندما يدخلون مكة فيطوفون، وهذا الطواف في حقهم يسمى طواف الإفاضة. المفرد والقارن عندما يدخلون مكة يطوفون، وهذا الطواف الذي يطوفه المفرد والقارن يسمى في حقهم طواف الإفاضة، وطواف القدوم عفوا يسمى طواف القدوم، وطواف القدوم سنة مستحبة وليس بواجب. طواف القدوم الذي يطوفه المفرد والقارن هذا سنة مستحبة وليس بواجب ولا ركن، وإنما الواجب في حقهم والذي هو ركن من أركان الحج طواف واحد وسعي واحد فقط، وهو طواف الإفاضة في يوم النحر، وسعي واحد أيضا بعده. إذن عندما يدخل قبل يوم عرفة القارن والمفرد يطوفون هذا الطواف، وهذا الطواف في حقهم يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم وهو سنة في حقه. وإذا لم يطوفوه يطوفوا فقط طواف الإفاضة والسعي بعده، فيكون القارن الواجب في حقه طواف واحد وسعي واحد، وهو طواف الإفاضة في يوم النحر والسعي بعده، يعمل مثل أعمال الحاج المفرد. إذن القارن تكون أعماله كأعمال المفرد، إلا أن القارن عليه هدي، أما المفرد فلا هدي عليه، وسيأتي زيادة تفصيل في ذلك عندما نذكر طواف الإفاضة. لكن المطلوب منا هنا أن نعرف أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهو طواف الإفاضة والسعي بعده، وهذا أيضا الواجب في حق المفرد. أما المتمتع فعليه أن يطوف طوافين وسعيين، عندما يصل مكة يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، ثم في يوم النحر يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده على الصحيح كما سيأتي التفصيل. والدليل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. ثم قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. إذن هؤلاء الذين أهلوا بالعمرة، هذا المتمتع، ماذا فعلوا؟ قالت أنهم طافوا بالبيت وطافوا، أي سعوا بين الصفا والمروة، ثم حلوا. قالت: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. إذا المتمتع يطوف أيضا طواف آخر. أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، هذا هو القارن، قالت رضي الله عنها: فإنما طافوا طوافا واحدا فقط. وسيأتي التفصيل في طواف الإفاضة إن شاء الله. وأيضا حديث جابر عند مسلم قال فيه رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا، والصحابة الذين حجوا أيضا قران كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، طافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة. يعني عندما دخلوا مكة طافوا طواف القدوم، طواف القدوم قلنا سنة، ثم بعد طواف القدوم سعوا السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ثم في يوم النحر طافوا حول الكعبة فقط ولم يسعوا بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنهم سعوا بين الصفا والمروة السعي الأول فكان مجزئا عنهم، وليس عليهم أن يطوفوا مرة، أن يطوفوا يعني أن يسعوا بين الصفا والمروة مرة أخرى. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ابن قدامة رحمه الله: المشهور عن أحمد أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد، وأنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله، وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد، وقال به أيضا الإمام مالك والإمام الشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وهذا هو الراجح، الله تعالى أعلم. وذكر أن عن أحمد رواية ثانية وهو قول الثوري وقول أبي حنيفة أنه عليه طوافين وسعيين. قال: وقد روي عن علي ولا يصح. إذا روي هذا عن علي رضي الله عنه، لكن هذا لا يصح عنه رضي الله عنه، فنبقى على ما ذكرت عائشة وجابر رضي الله عنهم وقول جمهور أهل العلم أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته. والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. يكون حال الطواف متوضئا، لا شك في مشروعية الطهارة والوضوء في حال الطواف، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، والذي تقدم معنا أنها قالت: أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، إذن توضأ قبل أن يطوف بالبيت، فلا شك بمشروعية الوضوء قبل الطواف بالبيت، فهو مشروع. لكن اختلف أهل العلم هل هو شرط في صحة الطواف أم لا على قولين. والصحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أنه ليس بشرط، بل ذلك مستحب، فهو ليس بواجب ولا شرط، بل هو مستحب لعدم الدليل على اشتراط ذلك، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للطهارة من الحدث الأصغر. فالطهارة من حدث الأصغر مستحبة وليست بواجبة ولا شرط. أما الطهارة من الحدث الأكبر كما ذكر المؤلف قال: والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أنها تطوف بالبيت. فالمحدث حدثا أكبر لا يجوز له الطواف بالبيت ولا يصح منه، فالطهارة من الحدث الأكبر شرط صحة للطواف كما تقدم معنا أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن الطهارة من الحدث الأكبر شرط في صحة الطواف، أما الطهارة من الحدث الأصغر مستحب، والله تعالى أعلم. قال: ساترا لعورته. ذكرنا أيضا من شروط صحة الطواف ستر العورة، فستر العورة شرط لصحة الطواف، وذلك لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمقصود بالزينة هنا ستر العورة كما جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في أن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرى فنزلت هذه الآية. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحج بعد العام ولا مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فستر العورة شرط من شروط صحة الطواف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور. الذكر والدعاء في حال الطواف مندوب ومستحب، ومن الأدلة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله. فيستحب ذكر الله تبارك وتعالى ودعاؤه سبحانه في حال الطواف. وأيضا يجوز قراءة القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم، وأن كان بعض أهل العلم كره ذلك، إلا أن صحيح الجواز، لكن لا شك أن الذكر والدعاء أفضل لأنه هو المأثور عن السلف رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله: وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه. بعد الفراغ من الطواف أيضا يستحب صلاة ركعتين، فصلاة ركعتين بعد الطواف مستحب أيضا. ومقام إبراهيم هو المكان الذي كان يقف فيه إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة، وهل هذا مكانه الذي هو موجود فيه أم كان أقرب إلى ذلك، أقرب من ذلك إلى الكعبة؟ بعض أهل العلم كان أنه قال أنه كان أقرب إلى الكعبة، وبعض أهل العلم قال أن هذا هو المكان الأصلي له، والله تعالى أعلم بالصواب. إذن يسن صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد كل طواف. صح في ذلك عدة حديث، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، بوب البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث قال: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. سبوعه يعني لطوافه سبعا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين. وأيضا هناك أدلة عن حديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لكل سبوع ركعتين، يعني كلما يطوف بالبيت يصلي بعدها ركعتين. ورد أن ذلك أجره كعتق رقبة، كما ورد في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في مسلم وغيره في حديث الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أنه قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن الذي هو الحجر الأسود، ثم قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. إذن السنة بعد أن تنتهي من الطواف تذهب خلف مقام إبراهيم إذا كان هناك متسع، إذا لم يكن تصلي في أي مكان في المسجد، وأنت ذاهب للصلاة تقرأ هذا الجزء من الآية، تقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني صلى خلف المقام وكان المقام بينه وبين الكعبة. وفي الحديث أيضا كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، هذا في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني بعد أن يصلي الركعتين يأتي إلى الركن إلى الحجر الأسود ويستلم الحجر الأسود، ثم يذهب إلى الصفا. وإذا لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود بعد صلاة الركعتين يذهب إلى الصفا من غير أن يشير إليه، أما إذا استطاع من السنة أنه يستلم الحجر الأسود بعد أن يصلي الركعتين وقبل أن يذهب إلى الصفا والمروة. هذا، والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.